والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر هو الله الخالق الباري هو الله الخالق البارئ المصور الرحمن الرحيم إلى السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت هو الله والله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك فسويك فعدلك خلقك فسواك فعدلك خلقك فسواك فعدلك خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.